موضوع الدرس في ضرب الأمثال المعبود الباطلة والرد على المشركين سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يا أيها الناس، أي أهل مكة، ضرب مثل فاستمعوا له، وهو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله غيره وهم الأصنام، لن يخلقوا ذبابا، اسم جنس، وحده ذبابا يقع على المذكر والمؤنث، ولو اجتمعوا له خلقه، وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملتخون به لا يستنقذوه يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء لله تعالى. هذا أمر مستغرب، عبر عنه بضرب مثل: ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود، ما قدر الله عزمه حق قدره عظمته، إذ أشركوا به ما لم يمتنئ من الذباب ولا ينتصف منه، إن الله لقوي عزيز غالب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. نظر لما قال المشركون: أأنزل عليه الذكر من بيننا، إن الله سميع بصير. إن الله سميع لمقالتهم، بصير بمن يتخذه رسولا كجبرائيل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم عليهم الصلوات والتسليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد، وإلى الله ترجع الأمور. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر أهوال المشركين، وأيضا الرد عليهم، وهذا كأنه متصل بالآية السابقة: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لأن الكفار والمشركين يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله إما أصناما أو أوثانا أو أشجارا أحجارا أو أشخاصا أحياء وأمواتا، لا شك في ذلك، ما لم ينزل به سلطانا، ليس عندهم حجة ولا عندهم برهان، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. حتى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن جميع الفرق، فرق الضالة، فرق الباطلة، قال ما عندهم حجج، ما عندهم براهين، ما عندهم أدلة، فقط عندهم ماذا؟ قالوا عندهم يعني توهمات، وأيضا عندهم مختلقات، مؤتلفات من قبل من أنفسهم، وإلا في الحقيقة مجرد توهمات وتخيلات، وأنهم يجعلون القواعد يعني بتخيلاتهم وتوهماتهم الفاسدة وأوهامهم القاصدة، وإما عندهم تقليد، تقليد محض، تقليد الأعمى لآبائهم وأسلافهم، وإلا ما عندهم حجة. إذا سئلوا مثلا بدليل قال بل وجدنا آباءنا، آباءنا كذلك يفعلون وغير ذلك، وإلا هذا ليس دليل. إنسان يقول بس وجدنا آباءنا، لما؟ لأن آباءهم على الجهل، آباءهم في الشرك، آباءهم في الظلمات، آباءهم في الكفر. ليس دليل إنسان يقلد الآباء الذي كانوا جهلا، آباء الذي كانوا مشركين. وإنسان يعني وتقليد، تقليد ما، لو كان هذا تقليد يعني يتعلق بالأسلاف لأنهم اتبعوا ملة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، لا، مجرد آباء، مجرد أجداد، مجرد أسلاف، أنهم ما رأوا وما سمعوا منهم، فبذلك أنهم يندمون ويعترفون يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فبهذا قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل به، وهكذا كما قال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكما قال هاهنا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لما؟ لأن حجج الله تبارك وتعالى بضرب الأمثال، لما؟ لأن الأمثال أوقع في فهم السامع، لأن إذا كان مثل، إذا كان الأمثال فأنه تكون أقرب إلى فهم السامع وأوقع في قلب السامع، يتأثر أكثر ما يتأثر شيء آخر، لما؟ لأن في الأمثال ما شاء الله تكون اتزاحا، تكون بيانا واضحا جليا، يعني حتى إذا كان واحد إنسان بليد يعني ما عنده ذكاء، ما عنده فهم، أنه أيضا يفهم. فبذلك إن الله تعالى ضرب كثيرا من الأمثال، كما قال تعالى في كثير من الآيات تلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكم من الأمثلة القرآنية، وكم من الأمثلة المنزلة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثلة عجيبة، أمثلة غريبة، أمثلة واضحة جلية. فبذلك قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس، هذا من عادة المفسر إذا جاء خطاب قال أهل مكة، إذا جاء الآيات فيها خطاب فقال أهل مكة، أهل مكة، لما؟ لأنهم هم المخاطبون الأول وقت نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وإلا لا شك في ذلك الخطاب عام، لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق، وأن نبوته ورسالته جارية إلى يوم القيامة، فبذلك الخطاب أنها عام. ولو أن الأسباب يعني سبب النزول قصة خاصة أو خطاب خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبذلك جاء الخطاب خطاب يا أيها الناس، ولكن قال أهل مكة لما؟ لأنهم هم المخاطبون الأول. وأيضا هذا من عادة المفسر إذا جاء يعبدون من دون الله، يدعون من دون الله، قال الأصنام. لماذا؟ لأن أهل مكة وقت نزول هذا الآيات المباركة وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معتكفين على عبادة الأصنام، ويوجد حتى حول الكعبة المشرفة وفي الكعبة المشرفة تقريبا 360 صنما، 360 صنما وجعلوهم على الصفا وعلى المروة وهكذا في داخل الكعبة المشرفة وحول الكعبة المشرفة 360 صنما. لما؟ لأن القبائل مختلفة ولهم آلهة مختلفة ولهم أصنام مختلفة وأوصاد مختلفة. فهذا قال بعض العلماء من علماء المتأخرين لما كذا هكذا كان يعني كثرة الأوصان والأصنام. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هكذا كان الذين يعبدون الأوصان والأصنام ما يعبدون صنم واحد، أيضا عندهم أصنام أصنام. حتى إلى الآن يعني في بلدان الذي يعبد فيه الأوصان والأصنام، أيضا إذا إنسان رآه في معبد واحد وعلى مئات مئات من الأصنام، بعضها صغير وبعضها كبير وبعضها على أشكال مختلفة، على أشكال ذكور وعلى أشكال إناث وعلى أشكال الحيوانات وعلى أشكال عجيبة غريبة. لماذا؟ في الحقيقة لأنهم لا يعبدون الأحجار ولا يعبدون الأخشاب ولا يعبدون الذهب والفضة. لو أنهم يعبدون الأحجار لعبدوا الجبال، لو أنهم يعبدون الذهب والفضة لأخذوا قطعة من الذهب وعبدوها، بل أنهم يجعلونها على أشكال مختلفة. حتى بعض لهم رؤوس أربعة، وبعض لهم أيادي ثمانية، وبعض لهم أرجل أربعة، وبعضهم على صورة الحيوانات، وبعضهم على صورة الطيور، وبعضهم على صورة الإنسان، وبعضهم على صورة الذكور والإناث. لماذا؟ لأنهم يعني على مختلف المعتقدات. بعضهم يعبدون الرجال الصالحين الذين ماتوا في زمنهم وماتوا في أقوامهم ومللهم، إذا ماتوا أقفوا عليه وصوروه وبصلوه وعبدوا. فأحيانا بعضهم يعبدون يعني أنهم يعبدون الملائكة، قالوا الملائكة على أشكال، قالوا الملائكة على أشكال شتى وعلى أشكال مختلفة، فبذلك هم أنهم جعلوا على صور الملائكة. وبعضهم يعبدون في الحقيقة الكواكب والبروج والنجوم، الكواكب، أنهم يعبدون الكواكب، والكواكب قالوا على أشكال مختلفة، قالوا والبروج على أشكال مختلفة، الشمس والقمر والمريخ عطارد والزحل وغير ذلك. فبذلك هكذا بعضها الأسد وبعضها سرطان وكذا، وأنهم على أنواع مختلفة هم يشكلون على أشكالهم ويعبدونهم فبذلك أنواع. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن كثرة الأصنام حتى يعني في الكعبة المشرفة وحول الكعبة المشرفة، قال هذا من عادات أصحاب الأوصان، من عادات الوثنيين، من عادات المشركين، أنهم يجعلون في معابدهم وأنهم يجعلون في أماكنهم أصناما وأمصالا وأوصانا كثيرة جدا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كثرة الأوصان والأصنام لماذا؟ قال أنهم هم الذين قسموا، قالوا إذا كان طلب الرزق فمن هبل، فإذا كان أولاد فمن لات، وإذا كان العزة والغلبة فمن عزة، وهذا شيء فلان من فلان، هذا فلان من فلان. يعني المخلوق المعتقدين هم الذين يقسمون أشغال الآلهة، مو أن الآلهة قسموا، بل العابديهم، عابديهم الذين يعبدونهم هم يقسمون أيضا، يعني هذا يعطي الرزق وهذا يمنى وهذا يبسط وهذا يقدر، وهذا إذا كان الحروب فيها العزة والغضب يطلب من هذا، والأولاد يطلب من هذا، والأموال يطلب من هذا. وبذلك قال كان عندهم كثرة الأوصان وكثرة الأصنام. وأيضا ذكر بعض العلماء قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعل مثلا 30 أياما للشهر، وهكذا 360 أو 365 يوما للسنة، وبذلك قالوا أنهم جعلوا 360 صنما، يعني لكل يوم إلى آخر، لكل يوم صنم آخر، وأنهم يعبدون كل يوم، إذا جدد اليوم جدد الآلهة، إذا جدد اليوم جدد الأصنام والأوصان. وبذلك قالوا أنهم قد جمعوا 360 صنما حول الكعبة المشرفة. ولكن القول في الحقيقة يعني أقرب إلى الفهم، أن بعض العلماء قالوا كأن قريش هم الذين كانوا مجاوري مكة، يعني عندهم سقايا وعندهم فادا وعندهم مفتاح الباب وعندهم خدمة البيت وهم صدنة البيت وهم الذين يدعون بالهمس وغير ذلك. فبذلك قالوا أنهم أخذوا التعاهد والميثاق مع القبائل المختلفة حول مكة المكرمة، وكل والقبائل الذين جاءوا في عهدهم وميثاقهم انهم اخذوا منهم صنمهم وآلهتهم فجعلوها شرفا لهم في الكعبه المشرفه، كان انتم حلفاء وهذا آلهتكم وصنمهم موجود في الكعبه المشرفه، دليل للشرف القبيله، دليل للشرف القوم. فقالوا اذا نقضتم العهد انهم ياخذون آلهتهم وانهم يرمونها خارج الهرم، فبذلك قالوا انهم جعلوا فيها 360 صنما. لماذا؟ لان القبائل مختلفه، قبائل قصيره، والقبائل يعبدون بعضهم كذا وبعضهم كذا، فبذلك قالوا جعلوا لكل قبيله صنما، لكل قبيله آلهه في الكعبه المشرفه وحول الكعبه المشرفه، تكون دليلا للشرف هذه القبيله وغيرها. فبذلك انهم جمعوا في الكعبه المشرفه هكذا من الاصنام ومن الاوثان وغيرها. فبذلك عادت المفسر اذا جاء لفظ من دون الله، وايضا جاء يعبدون من دون الله، يدعون من دون الله، قال اصنام اصنام، فاذا ليس معنى فقط اصنام، الذي يدعو من دون الله، ولو انه يدعو من دون الله الاصنام، او يدعو من دون الله الملائكه، او يدعو من دون الله من الجنات، او يدعو من دون الله من الانبياء والرسل، كلها لا شك في شركه ولا شك في كفره. وبذلك ولكنه يذكر الاصنام اصنام، لماذا؟ لان وقت نزول هذه الايات المشركين الذين كانوا بمكة المكرمة هم يعبدون الأوثان والأصنام، كما أن اليهود والنصارى أنهم كانوا موجودين بالمدينة المنورة، وأما المشركين بمكة ما عندهم إلا عبادة الأوثان والأصنام. فبذلك من عادته إذا جاء مثل هذه الآيات قال المراد منها الأصنام. وهكذا إذا جاء خطاب قال أهل مكة، لما؟ لأنهم هم المخاطبون الأول وقت نزول هذه الآيات في مكة المكرمة، والذين سمعوا أولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أن هذا الخطاب خطاب عام، خطاب شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى جاء هنا ضرب مثل فاستمعوا له، فقالوا فأين المثل؟ أي مثل؟ فذكر بعض العلماء فهم فيها قولان، قال بعضهم يعني يا أيها الناس ضرب مثل، يعني أن الكفار والمشركين جعلوا لي شبيها في معبديهم، فاستمعوا له، يعني فاستمعوا له هذا كأنهم جعلوا شبيها ومثلا في عبادة في عباداتهم وندائهم وإغاثتهم، يعني كما المؤمن يعبد الله تبارك وتعالى، وأنه يدعو من الله تبارك وتعالى، وأنه يستعين من الله تبارك وتعالى، وأنه يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأنه يلتجئ إليه ويتضرع منه، ولهؤلاء أنهم جعلوا أصناما. فبذلك قالوا يعني ضرب مثل، ليس معنى قالوا ها هنا ضرب مثال من الأمثال، بل معنى كأن هؤلاء الكفرة أنهم جعلوا لي شبيها في العبادة، جعلوا لي شبيها في الإغاثة، جعلوا لي شبيها في الدعاء والتضرع، فاستمعوا له. بس ذهب بعض العلماء إلى هذا، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لا، قالوا هذا مثل. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، قالوا هذا مثل، كالذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني هم يدعون من دون الله الذي لا يخلق أخص الحيوانات ذباب. الذباب لما؟ قالوا لأنها من أخص الحيوانات، وقالوا أن الذباب أنها يعني هو بلغ إلى البلادة كي هو يربي نفسه في المهلكات، وإلا أي حيوان لا يربي نفسه في الهلاك، لا يربي نفسه في المهلكات، ولكن قالوا الذباب أنها يربي نفسها في المهلكات، وأولا يتولد من ماذا؟ قالوا يتولد من الأفونات، ثم أنها يتوالد ويتناسل بعضها من بعض، وإلا أولا كان التولد من ماذا؟ قالوا من الأفونات، يعني أصلها ماذا؟ الأفونة، وعادتها ماذا؟ يرمي نفسه في الهلاك، ومدة عيشه ماذا؟ 40 يوما. فبذلك لما سمي الذباب ذبابا؟ لما؟ قال لأن التذبذب كسرة التحرك، كسرة التحرك، وأيضا قالوا حتى كما وقال بعض العلماء يعني ذب معنى إذا ترها، آب إذا رجع كلما يرده يرجع كلما يرده يرجع. فبذلك قالوا أنها سمي الذباب ذباب لأنه من لب يعني إذا طرها. فهكذا ذكر الإنسان يسمى أيضا ذباب لبل تردده لكثرة تردده. فبذلك حتى كما جاء في بعض الروايات من بقى شر الزبزبة يعني شر ذكر إذا بقي منه إن الله تبارك وتعالى بقاه من النار. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى كهذا مثل كأنهم يعبدون صنما ويعبدون أوصانا ويعبدون تمثالا الذي لا يخلق ليس فقط بل اجتمعوا جميع آلهتهم وجميع الأصنام والأوصان لما خلقوك الذباب هذا الذي أخص الحيوانات. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كي لو تأمل الإنسان في كتاب الله تعالى كلما جاء الرد على الكفار كلما جاء الرد على المشركين كلما جاء الرد على عابدين الأوصان والأصنام الذين يعبدون من دون الله جاء ذكر صفة كمال وكمال القدرة في التخليق. في التخليق لما؟ لأن خالق من هو الله تبارك ولا يستطيع أحد أن ينكر عن ذلك لحتى الكفار لا يستطيعون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبذلك جاء كلما جاء الرد عليهم جاء تخليق. هكذا كلما جاء إثبات المعاد جاء دليل من التخليق كما قال تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر. هكذا كما جاء فمن يخلق كمن لا يخلق يعني هل يستويان؟ لا. فبذلك هكذا كما قرأنا قبل ذلك في الآية السابقة يعني في هذه السورة إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها هو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. إن الإنسان يعني المشرك الكافر أنه لكفور عن نعم الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء هاهنا المثل كالذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ما جاء هاهنا كأنهم ما خلقوا جاء نفي بلن نفي مؤكد بلن لن يخلقوا ذبابا. وأيضا جاء لن يخلقوا ذبابا يعني لا في زمن الماضي لا في زمن الحال ولا يستطيعون في زمن المستقبل شيء. لما؟ لأن الخلق بيد الله سبحانه. كما جاء إن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فلما؟ لأن ما يعني لا يستطيعون مقابلة القرآن لا في زمان الماضي ولا في زمان الحال ولا في زمان المستقبل إلى يوم القيامة لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وكيف يعارضه أحد كلام رب العالمين كلام الخالق ليس أنه كلام مخلوق. فبذلك جاءها هنا مؤكد قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب. وأيضا ما جاء لن يخلقوا شيء عظيم يعني لن يخلقوا ذباب. وإذا أنهم يعني لا يقدرون على خلق الذباب هذا الحيوان الخسيس فكيف يقدرون على خلق إنسان؟ كيف يقدرون على إعطاء الأولاد؟ كيف يقدرون على إحياء الموتى؟ كيف يقدرون على إيصال النفع؟ كيف يقدرون على دفع الضرر؟ معناه أنهم لا يقدرون شيئا. وأي جهل وأي همك يعني أكبر من هذه الهماكة كإنسان يترك الخالق الذي خلق الخلق الذي خلق الإنسان الذي خلق السماوات والأرض ويعبد من دونه ويتضرع إلى الذي لا يستطيع خلق شيء حتى ولا خلق ذبابة. وأيضا مثل آخر ليس فقط خلق ذبابة طيب شيء ولكن إذا استنقذ منه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني يسلبهم الذباب شيئا. قالوا أيضا مثل لما؟ لأن الكفار أنهم يتقربون إلى آلهتهم بالحلويات وغير ذلك. وأيضا أنهم يتقربون إليهم ويجعلون على رؤوسهم المسك ويجعلون على رؤوسهم الزعفران ويجعلون أمامهم من الحلويات والأشياء يتقربون إليهم وينظرون إليهم نزور وغير ذلك. فإذا جاء الذباب وجلست على هذه الأشياء الحلويات وأخذ منها لا يستنقذوه لا يستطيعون أن يستردوه منه. فإذا أنهم عاجزون إلى هذا الحد وأنهم يعني جماد لا يتحرك وأنهم شيء لا يستطيع. وأيضا لو تأملنا كهذا الأوسان مثلا على أشكال رجال صالحين الذين ماتوا، طيب الذين ماتوا هم لا يشعرون أيان يبعثون، فكيف ذلك ينفعهم وكيف ينفعهم وكيف يدفع عنهم البلاء وكيف يتوجهون إليهم في الدعاء والاستغاثة. وهكذا لو يعني إذا تأملنا كأنها على صورة الملائكة، طيب الملائكة لا يتحرك إلا بأمر الله، الملائكة لا يتحرك، الملائكة ليس بأيديهم النفع والضرر، الملائكة لا ينزلون من السماء ولا يسدون إلى السماء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يتحركون ولا ينزلون ولا يسعدون ولا يعملون إلا التصبيح والتقديس والتحميد لله سبحانه. ووظيفتهم ماذا؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح وغير ذلك من التسبيح والتقديس. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا مثل بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذا ولو أنها ليس مثل ولكن ضرب قصة عجيبة وصفة عجيبة كأنها قائم مقام المثل، وإلا قالوا مثل معنى تشبيه. المثل إذا كان مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قالوا هذا مثل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قالوا هذا تشبيه. وإلا قالوا ها هنا ما في تشبيه، ها هنا ما في تمثيل. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ لو انہا ہنا ما فی تمثیل ولیکن جاء صفہ وجاء قصہ عجیبہ کأنہا قائم مقام المثل، کأنہا قائم مقام المثل. فبذلك قال یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمع اولا. وإلا قال علماء رحمہ اللہ تعالی مثلا اذا کان مثال او اذا کان تشبیہ، التشبیہ قالوا ایضا لها قواعد ولها احکام، ایضا تشبیہ لها آلت التشبیہ كما عند علماء القواعد مثلا زيد كالأسد، زيد مشبه الأسد مشبه به كاف آلة التشبيه. ووجه الشبه ماذا؟ الشجاعة. لما إذا جاء التشبيه لازم تكون أربعة أشياء، تكون مشبه وتكون مشبه به وتكون آلة التشبيه وتكون وجه الشبه وتكون وجه الشبه فيه، حتى كما مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وغير ذلك الأمثلة الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. قالوا أما ها هنا فليس فيها مثل، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قالوا يعني هذه قصة، هذه قصة وهذه حقيقة وهذه قصة حقيقية الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية لا يكون مثل، فبذلك كيف جاء ضرب مثل؟ فأجاب العلماء إما الجواب الأول يا أيها الناس ضرب مثل يعني هؤلاء المشركين أنهم مثل معنى تشبيها وشبيها في العبادة من دون الله سبحانه، وإما الجواب الثاني ولو أنه قصة عجيبة ولكن جاء قائم مقام المثل، قائم مقام المثل. فبهذا قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله، لما؟ لأن ولو بظاهر قصة ولو أنها صفة ولكن في الحقيقة كأنه قائم مقام للمثال. فبذلك جاء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا يعني جاء هذه القصة والنفي الخالقية يعني لما؟ لأن بعض الأجوبة جواب تكون جوابا يعني واضحا جوابا قاطعا جوابا شافيا الذي إذا جاء الحق وزهق الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى يضرب بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق. فبذلك كأنه هذا الآية وهذه المثال كأنه ضرب على رأس الكفرة والمشركين، كيف تعبدون شيئا، كيف تعبدون الذي لا يخلق، كيف تعبدون شيئا الذي ليس في استطاعته، بل أنه عاجز إلى حد العجز كأنكم تصنعونه بأيديهم. حتى إلى الآن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني كم من الروافض وكم من الفرق الضالة في هذا الشهر المحرم أنهم يصنعون الشبيه على قالوا هذا روزة إمام حسين وهذا روزة قالوا علي رضي الله تعالى وهذا الشبيه روزة الحسن وهذا الشبيه روزة إمام باكر وهذا الشبيه روزة إمام جعفر الصادق وهذا الشبيه روزة إمام الحسن الأسكري أنهم يصنعون بأيديهم يصنعون بأيديهم ويصرفون عليهم أموال وإذا جاء الشبيه هذا يأتون ويسجدون إليه ويتبركون به ويتمسحون به وينظرون به ويأتون بالأموال ويأتون بالريالات ويرمون على هذا التشبيه ويتصدقون عليه ويقبلونه يعني تقبيلا بالعجز والخضوع والخشوع المسلم لا يتقبل الحجر الأسود يعني إلى الآن مو يعني هذا يعني في الزمان القديم إلى الآن في هذا الأصل في هذا الأصل إن أنهم يصنعون ويصرفون عليه أموال حائلة يعني بعض الشبيه يجعلوننا ويصرفون عليه من الذهب ومن الفضة ومن أنواع وهكذا يعني فانظر أي شيء آخر وأنهم من هذه الأيام أيام المحرم يعني أيضا يأتون بفرس يأتون بفرس ويسمونه دلدل وقالوا هذا هو الفرس يعني يجعلون شبيها للفرس الذي كان عليه الحسين واستشهد في كرب بلاء وأنهم يجعلون عليه ألوان ألوان مختلفة يعني كأنه الدم يخرج منه ويجعلون عليها أشياء ثم يتقبلون به ويتمسحون به ويتبركون به ويعتقدون